اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان ولك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام. يا من وفقتنا فأقمتنا بين يديك وأدخلتنا بيتك وأكرمتنا بالصلاة والقيام والدعاء، يا ربنا فأكرمنا بالقبول، يا ربنا فأكرمنا بالقبول، يا ربنا لو دخلنا على كريم من أهل الدنيا لما ردنا ولما أخرجنا خائبين. يا ربنا أنت أكرم الأكرمين، أنت أبر الأبرين، أنت أجود الأجودين. يا ربنا عطاؤك مفتوح، جودك ممنوح، بابك مفتوح، فضلك يغدو ويروح، رحمتك عمت كل شيء. هذه ليالي الرحمات، هذه ليالي البركات، جئنا نرتشف من الرحمات، جئنا نبحث عن النفحات. ماتت قلوبنا بالدنيا، قست قلوبنا من الدنيا، كثرت ذنوبنا وقست قلوبنا، وجفت دموعنا وقل حياؤنا منك يا ربنا. جئناك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عفو يا رحيم، يا من تحب العفو، جئناك بذنوب كثيرة، جئناك بأخطاء عظيمة، وما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك. جئناك تائبين معترفين منكسرين راغبين، لك شكارين لك حمادين. يا ربنا فلا تطردنا ولا تردنا، لا تخرجنا الليلة من بيتك إلا وقد غفرت لنا وسترت عيبنا ومحوت ذنبنا وقبلتنا. يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. يا رحمن يا رحيم، يا أولا بلا ابتداء، يا آخرا بلا انتهاء، يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، يا من قهرت الخلق بالموت، يا من قهرت العباد بالموت، يا من تفني كل شيء وتميت كل شيء ولا يبقى إلا أنت، يا من تنادي يوم القيامة لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فتجيب نفسك لله لله الواحد القهار. يا حيا لا يموت، يا باقي لا يزول، ارحم من يموت، ارحم من قهرته بالموت. اللهم ارحمنا إذا بلغت الروح التلاق، إذا بلغت الروح التراق، وقيل من راق وظننا أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. ارحمنا إذا خرجنا من الدنيا، اللهم أحسن خاتمتنا، أمتنا على طاعة وعلى قربة، لا تمتنا على معصية. اللهم اجعلنا ممن أحسنت خاتمته، أحينا عيش السعداء، وأمتنا موت الشهداء، واحشرنا مع النبيين والشهداء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا متنا، وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا في التراب وضعونا، وارحمنا إذا أغلقوا علينا القبور وبقينا في بيت الوحشة والدود. لا منجي عندها سواك، لا راحم عندها سواك. اللهم اغفر زلاتنا واستر عوراتنا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم شهداءنا وتقبل شهداءنا، وانصر مجاهدينا يا رب العالمين. اللهم من أقبل الليلة منا تائبا راغبا، عنده حاجة في صدره، عنده حاجة لم يبح لها للخلق، أنت أعلم بها. اللهم اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا. اللهم اشف من كان منا مريضا، اشف من ابتلي بالعين والسحر والمس والحسد. اللهم يا ربنا اقض ديوننا. اللهم إن لنا إخوانا وأخوات، إن لنا إخوانا من بني جلدتنا الآن في هذه الليالي تحت القصف والقتل. اللهم لا مجير لهم ولا معين لهم. اللهم دخلت عليهم ليالي العشر، لا طعام لهم ولا ماء لهم ولا مأوى لهم ولا معين لهم ولا صديق لهم. اللهم إنا نشكو إليك أطفالا جائعة وعيونا باكية وأرامل ويتامات. اللهم إن إخواننا وأخواتنا الموحدين والموحدات يقولون لا إله إلا الله، ما سجدوا لغيرك، ما عبدوا غيرك، ما طلبوا غيرك، يقولون ليس لنا إلا الله. تركهم القريب والبعيد والصديق والعدو، تركهم العرب والعجم، ليس لهم إلا أنت يا قادر يا مقتدر، يا من بيدك الأمر، يا من قولك بكن فيكون. اللهم اجعل هذه الليالي ليالي رحمة لأهلنا في غزة الحبيبة، وفي فلسطين المباركة، وفي الشام العزيزة، وفي السودان الجريحة، وفي كل بلاد المسلمين. يا رب الرحمات أنزل الرحمات، أقر عيوننا بالرحمة والتمام، أقر عيوننا بالنصر والكمال. لا تعجزك طائراتهم ولا دباباتهم ولا صواريخهم ولا دول العالم، أنت الملك، أنت الملك، أنت الملك. كلهم عبيد، كلهم عبيد، لا يقدمون على شيء إلا بأمرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعلِ راية الحق والدين يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردًا جميلا، تقبل منا أعمالنا وطاعاتنا وصيامنا وقيامنا، بارك لنا في ليالي العشر أعنا فيها على الصيام والقيام وتدبر القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.